ما صحة الخبر الذي يتردد الآن على ألسنة الناس أن هناك رجل توفي، وعندما أراد الذين يقومون بدفنه بوضعه في القبر إذا بثعبان أسود يخرج بجانب ذلك الميت، حفروا له عدة قبور، ولكن هذا الثعبان يخرج من كل قبر منها، وقيل إنه سئل فضيلتكم ما أمرتم بقبره في أحد تلك القبور، وعندما قبروه وإذا بالثعبان يلتف بالميت ويلتهم رأسه أو لسانه كما وردت هذه القصة وسمعناها، نسأل سماحتكم ونرجو الجواب، علما أنه زاد الهرج في هذا الموضوع بهذه الأيام. لا أصلي هذا ولا بلغني هذا، هذا كذب. كله